الكلام مش صح. انت هتوقف المنتجات دي وهتاكل المنتجات دي. المنتجات دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي بقى كل اللي انت تحبه بقى، النوتيلا اللي انا قلت عليها بحذافيرها، بحذافيرها، والمربى والعسل يتاكل، ويتاكل مع التوست اللي انا قلت عليه، مع الرز، مع الشوربه، مع اللحمه، كل زي ما انا قلت كل. وتحدى نفسك بقى واتفرج على نفسك في 4 5 ايام يا اخي. في حد بيتحداك في 4 5 ايام؟ طب انا اقول لك على حاجه، انا بتحدى اي حد يجيب لي اي حاله سمع عنها او ما سمعش ويشوف منها معايا التحسن معايا انا شخصيا، وانا اللي هتابعها بنفسي.